Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 82 بعد 200 في آية مداينة وهي أطول آية في القرآن أتلوها على مسامعكم إن شاء الله الله يلهمنا الصواب. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإن فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ذكرت في الدرس الماضي عن بعض هذه الأمور ومنها تشريفنا بهذا الخطاب الإلهي ودلالتنا على ما ينبغي لنا في حياتنا. الواقع نحن في حياتنا همل نمشي ونخبط خبط عشواء وأصلح وأزكى واحد فينا الذي هو ينظر إلى مصلحته. هنا الله سبحانه وتعالى أوضح لك المصلحة في وجودك معه. بركز على هدول الثلاث نقاط. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. أظن اللي ما قبل ذكرتهم حتى هؤلاء ذكرت شيء منهم. يعني صحيح أنا ما بحرف إن شاء الله التفسير، هذا هو نزل في حقوق المعاملات المالية، لكن هذا ممكن تأخذ دستور لكل حياتك أن تكون مقسط وأن تكون قائم بالشهادة لله سبحانه وتعالى وأن تكون على يقين لا ريبة فيه. يعني هذه الأمور الثلاثة التي امتن الله تعالى علينا بها وامتاز بها شرعنا عن الأمور الأخرى الدنيوية التي يتعاطاها سائر الناس، والله لو نظرت لها بعين اليقين تجد فيها من يعني كأنه أنا لا أدعي ذلك، لكن كأنه أنت أخذت ثوابك في الحياة الدنيا. عندما يكون إنسان قائم بالقسط، يكون قائم بالشهادة، يكون ما عنده ريبة في ذلك، هذا بحد ذاته هي نعيم عظيم من الله سبحانه وتعالى. وإليه ولها إشارات كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. وهذا أدرك سيدنا خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، قال له كيف تشهد أنت على ما لم تحضر؟ قال له أنا أتمنك على خبر السماء، ألا أتمنك على ثمن فرس من هذا من هذه الخيل التي أراد الأعراب؟ لاحظت كيف الواقع، أنت لما تنظر إلى حقيقة هذا الأمر، كيف إنه الله سبحانه وتعالى جعل لك قضايا شرعك الأساسي، ومن هذه الصلاة اللي نحن بنعملها كل يوم، شايف كيف جعلك على يقين فيها، لا يعتري شك ولا ريبة في ذلك، واضح كيف. والحمد لله إلى الآن، وأرجو إلى من الله إلى يوم القيامة أنه ما يدخل يد بشر، متى ما دخل يد بشر بتنزعه، لاحظت كيف. لذلك بتلاقي في واحد قراءته فشكلة، واحد أدانه فشكل، واحد كيف، لاحظت كيف. هي مو من أساس الله سبحانه وتعالى، حاشا وكلا، ولكن من صنيع البشر. لما تصل إلى مستوى البشر يفعلون هذه الأمور، لاحظت كيف. وهذا ينطبق على كل شيء في شريعتك، عرفت كيف. الله سبحانه وتعالى ما أنزله أنزله على نعمة الكمال، إذا صار في تقصير أو صار في نقص، هذا النقص والتقصير لا ينسب إلى الله ولا ينسب إلى رسوله، إنما ينسب إلى البشر، إلى الإنسان الذي استعمل ذلك، لاحظت كيف، وفرط أو أفرط في استعمال ذلك. لكن حتى نحن ما نضيع البحث، شايف القصص، شايف بيقول سبحانه وتعالى فيها اعدلوا هو أقرب للتقوى. أظن كل الحاضرين والسامعين بيريدوا أنه يكونوا من المتقين عند الله سبحانه وتعالى، وكونوا مقسط، كونوا عادل، كونوا ميزان في ذلك، هذا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويجعله من عباد الله المتقين. بيقول سبحانه وتعالى، تصور يعني أنت عم تشتغل طول عمرك لله، بيقول سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، عرفت كيف. يعني هون أنا وأنت، هي قضية في حياتنا، هي قضية لازم أن نكون نحن من أهل القسط، من أهل العدل. أنا لا أزعم أن القسط والعدل هو كل التقوى، لكن نحن نكون إن شاء الله بشهادة الله سبحانه وتعالى نكون أقرب إلى التقوى في ذلك، وأقوم للشهادة، واضح كيف. في بعض المحافل أو خذ هويتي وهات هويتي، عرفت كيف. يعني معنى الشهادة، ويقول صلى الله عليه وسلم فيها على مثل ذلك فاشهد أو داع، يعني على مثل ضوء الشمس، لاحظت كيف. هذا بيدل على سعادة غامرة، لما أنت تعرف نفسك أنه أنت مقسط بأمر الله، أنت القائم بأمر الله بتوفيق الله طبعا، واضح كيف، وأنه ما يوجد عندك شك ولا ريب. نحن لو نظرنا إلى أمور حياتنا، شو هي أمور حياتنا، شايف كيف. الكأس الذي تشربه، لاحظت كيف، ما بيكون عندك يقين انه هو 100% انه هذا حلال، عرفت كيف. بجوز يكون واضعي لك في شيء، الفعل الذي تفعله وما الى ذلك. انك لن تجد ذلك ماثلا امامك الا فيما شرعه الله تعالى لك. شو يعني؟ يعني انت يا مسلم، انت في عندك القرآن الكريم، في عندك هذه الفرائض مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وأمثالها، التي ثبتت بتواتر لا يدع مجال للشك، واضح كيف. حتى أنا شربت الماء التي أشربها، مين الذي سمح لي أن أشربها؟ يلي سمح لي رسول الله، يعني الله سبحانه وتعالى بعث الرسالة أنه أنت مسمح لك أنه تشرب الماء، رفت كيف. دائما لا، مو دائما، لأنه بنهار رمضان أنا ممنوع أنه أشرب شربة الماء. لاحظتوا كيف الفكرة، يعني فيما تتعاطى وفيما تذر أنت تقوم بذلك عن أمر الله. وهذا بجوز بعض الناس يدركون عظمته وأهميته، بجوز بعض الناس لا يدركون عظمته وأهميته، لكن هو والله عظيم في نفسه، عظيم في أمره، عرفت كأنه الإنسان يكون على مراد الله سبحانه. وهدول ساداتنا، يعني مثل ما قلت لكم من قبل، ساداتنا في هالدنيا هن الأنبياء والرسل. هلأ بيجي بيكون طبيب بيعتبر اللي الطبيب الفلاني الذي اخترع كذا هو سيد الموقف أو صاحب مال محب للمال، لكن الحقيقة وينك؟ إذا أنت بدك تكون سعيد في الدنيا والآخرة، ساداتك هم الأنبياء والرسل. شايف كيف. واحد من أعيانهم لما ذكر اسم الله كذب نظره، عرفت كيف. واحد سيدنا عيسى ابن مريم رأى رجلا يسرق، أم العين شافوا، عرفت كيف؟ ما في تجربة وما في شيء من هالعلك هذا اللي نحن بنتأنى. رآه بأم العين، قال والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت. فقال سيدنا عيسى بن مريم، هلأ بيعتبروه جدبة يعني اللي بيعمل هيك، شايف؟ فقال سيدنا عيسى آمنت بالله وكذبت بصري. عرفت كيف؟ لما ذكر الإنسان، ذكر الإنسان الله أعلم بحقيقته، بجوز يكون صادق بجوز يكون كاذب، عرفت كيف؟ لما ذكر اسم الله العظيم ما وضع إلى جانبه عيانه، لاحظت كيف؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى امتدح في صدر هذه السورة يلي نحن الله يكرمنا بنهايتها وشرفنا بكل آية منها ووفقنا العمل بمقتضاها إذا كان فعل أو ترك. عرفت كيف؟ شو بقول سبحانه وتعالى في أولها؟ ماذا يقول؟ يقول الذين يؤمنون بالغيب. عرفت كيف؟ أنا وأنت وكل واحد شفت شغلات وفي شغلات كتير ما شفتها. عرفت كيف؟ أنا بحكي عن نفسي، شايف كيف؟ أنا محاط بروحانيات كثيرة، هذه الروحانيات بعضها نافع لي مثل ما ورد في صحيح مسلم في قريب من الملائكة، وبعضها ضار بي، وبعضها يريد الأذى لي، وبعض، عرفت كيف؟ أنا منين بدي يطلع بإيدي؟ أنا ماني شايفهم أصلاً حتى أحكي، واضح كيف؟ حمايتي الأساسية ماذا تكون؟ تكون باتباع أوامر لا أفعل ولا تفعل، شو يعني؟ أنا بضرب لكم عليها مثال بسيط، أنا لما أقول بسم الله قبل أن أشرب، شايف كيف؟ منعت الأرواح الخبيثة الشريرة التي معي من أنه تشرب. بيجي واحد تاني بيشرب معه الشيطان، شايف؟ بيعتبرها حضارة، شايف؟ العيب يقول بسم الله، عيب لازم يشرب بشماله، شايف كيف؟ هذا شرب معه الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل على ذلك، قال له أنه إذا كان يعني إذا واحد عم يشرب معه أخطبوط أو عم يشرب معه بيقرف منه، قال له شرب معك من هو شر من ذلك. عرفت كيف؟ في يقين، اي والله في يقين على هذه الامور. لاحظتوا كيف الامور؟ يعني انا ما عم احكي عن الاخره، طبعا بالاخره الامور ستكون اعظم واجلى بكثير، لكن عم احكي عن هذه الحياه الدنيا. وينك انت؟ ما معتبر انسان. لاحظت كيف؟ يعني انا كنت اقول انه يلي كرس إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما وقف بالصلاة وكذا، لكن حتى بالشرب والأكل، عرفت كيف؟ حتى بالشرب والأكل لما قال لك هي حلال، عرفت كيف؟ صرت أنت بتاخدها حلال، غيرك مو سائل، عرفت كيف؟ ولا فهمان ولا عرفان شو الطبخة. لاحظت كيف؟ فلذلك أنا قد يعجز كلامي وقد يعجز تفكيري وقد يعجز فهمي عن هالنقاط الثلاثة، لكن أنا برجو من نفسي وبرجو من الآخرين أنه يستعملوا ذلك في كل منحة من مناحي حياتي. ذلكم أقصى عند الله، شايف كيف؟ نحن بيكون الواحد للأسف يعني ما بدنا نحن نشوف النواحي المظلمة، لكن هاي النواحي المظلمة موجودة فينا، بيكون إنسان شايفها رأي العين إنه هي كذب وخطأ وظلم وما إلى ذلك وبيكابر فيها. عرفت كيف؟ فقال سبحانه وتعالى ذلك وأقصر. شو أنت؟ أنت يا ابن آدم أنت مو لحالك، لا، في رب سبحانه وتعالى جعلك في هذه الدنيا تعمل، وأنت محاسب على كل شيء. بيقول الشاعر في ذلك: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. عرفت كيف؟ يعني هون المسلم استقامته على أمر الله سبحانه وتعالى هي جد عظيم، وهي بالنسبة إلي، أنا بالنسبة إلي بجوز أنت ما تشاركني ما بعرف، مريحة جدا. أنت لما بدك تزوج واحد صاحب دين أو بدك شارك واحد صاحب دين، عرفت كيف؟ بيجوا هلا شو؟ بلا هالتعصب، بلا هالشيء، عرفت كيف؟ أنت عم ترتاح، عرفت كيف؟ في مرجعية. هلا مثلا من مشاكل الزواج الحالية ما في مرجعية، هذا الزوج إذا حب يظلم هالمرأة أو المرأة حبت تظلم الزوج، عرفت كيف؟ في مين بيوقف بوشه؟ ما في حدا بيوقف. لاحظت كيف؟ ما في مرجعية الآن. لاحظت كيف؟ لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم مو مشان إنه والله يكتروا أتباعه، لا، هو حريص علينا بأبي وأمي، لكن مشان أنت ترتاح. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعل. هلا اذا واحد مثلا عنده سياره فخمه، شايف كيف، وعنده بيت شيء عظيم كثير، وكل يوم بيطعميها قتله، انت بترضى لبنتك هيك تنهان كل يوم؟ لاحظت كيف الفكرة؟ يعني نحن صرنا بحال بس المادة، يعني أنا ركبت بها السيارة وأنا فتت على هالدلة، لا لسائل عن واحد أكل قتلة ولا لسائل عن، لاحظت كيف؟ لاحظت قديش الله سبحانه وتعالى يريد أن يكرمكم، ونحن منريد أن نهين أنفسنا، هي إهانة عظيمة إلنا، عرفت كيف؟ بجوز أنا لما تكون بنتي عم تأكل قتلة أنا بأكل قتلة أكثر منها، لاحظت كيف الفكرة؟ فهو مشان إيش؟ مشان ثمن بخس من الدنيا، عرفت كيف؟ فلذلك لما قال صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بالفعل انظروا، شوفوا لما قال الله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، شايف كيف؟ بيقولوا لك بالأكل وبالمشي لكن والله بكل شاردة وكل صغيرة وكل كبيرة تجد الكرامة والإكرام من الله سبحانه وتعالى لك. يعني أنا بعتبر نفسي، هذا خطأ هذا الاعتبار، أنه والله أنا عم أتقرب إلى الله، والله وينك؟ الله سبحانه وتعالى عم يمن وفضل علي أكثر من هذا العمل، سواء أنا صليت سواء أنا سجدت، عرفت كيف؟ في شيء هو يسديه إلي أعظم من ذلك بكثير. وأنا ما أمتاز، أنا ما بمتاز عن الثاني الذي ترك هملا والذي لم يعتبر، لم يعتبر ولم يعتبر في شيء من هذه الأمور، أنا ما بمتاز عنه بشيء. ليش الله سبحانه وتعالى يعني شايف كيف على باب الله بيوجد ملايين مثل حكايتي؟ ليش الله اختارني لهالأمر؟ هذا ينبغي، شوف سيدي، هذا أي مسلم بده أول شيء يعلم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وثاني نشكر الله سبحانه وتعالى عليه، وثالثا هلأ بعصرنا كتير عم تظهر، بده يعرف قيمة ما أقامه الله فيه. الواقع للأسف يعني أنا أقولها والألم يعتمل قلبي، في كتير مسلمين بس بيطبقوا هيك ببغاوات ما بيعرفوا شو قيمة هذا الأمر، لاحظت كيف؟ وبعدين أو أي فرصة متى ما أجتوا أي فرصة، وهلأ نحن وين؟ نحن عم نطبق الفرص هي في بيوتنا. شو بيكون؟ بيكون في أب مثلا رجل صالح بيجي على المسجد بيصلي وكذا، بس همه أنه يزوج ابنه، تجي هذا الابن، هذا بيته ما أسس على التقوى، لا في صلاة ولا في صيام، عرفت كيف؟ هذا شو شعر هذا الولد؟ هذا بعد ما بالمثل الشعبي شو بيقولوا له؟ عطاه دم قلبه أبوه، عرفت كيف؟ أنشأ بيته على غير تقوى من الله سبحانه وتعالى. هذا شيء نحن عم نعاني فيه ونلمسه، نعم نحن عم نعاني فيه ونلمسه. شو يعني؟ شو بدي أقول؟ يعني من الجيل تبعنا والجيل اللي بعدنا كمان أكثر بكثير، في كثير ناس لا قضينا الشغلة، عرفت، ولا بيعرفوا قيمة هذا الأمر الذي وضعه الله بين أيديه. وينك أنت كمسلم؟ الله سبحانه وتعالى شو؟ أنا والله ما عندي استحقاق أبدا، وضع الله بين يديك أهم شيء، شايف؟ لما تذكره بأفعل التفضيل أقسط عند الله وأقوم وأدنى ألت، شوف خذ أنت مقابلة، ترضى أنت؟ ترضى حدا يعاملك هيك؟ يعاملك بالظلم؟ يعاملك بعدم القوام على ذلك؟ يعاملك بشيء مشكوك فيه بأمره؟ لا والله أنا ما برضى، وأظنك ما بترضى، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ لاحظتوا الفضل العظيم الذي طوق الله به أعناقنا. وفي هذا المعنى بيقول ابن عطاء الله جل ربنا أن تعامله نقدا ويعاملك نسيئة، يعني هذا ما في إلغاء، حاشا وكلا، ما في إلغاء للثواب العظيم في الآخرة والجنة وما إلى ذلك، لكن أنت وين؟ هلأ الله عم يعطيك أشياء، أنا بحكي عن نفسي أنا ما بستحقها، ما عندي استحقاق، في كثير ناس أفهم مني وأعظم مني وأقوى مني وشو ما بدك توصف وصيف، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما سمح له، عرفت كيف؟ يعني هي مأدوبة من الله سبحانه وتعالى. ورد في صحيح البخاري نزل ملكان والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فجلس واحد عند رأسه وواحد عند قدميه، فقال الذي عند رأسه الذي عند قدميه اضرب له مثلا، قال إنه نائم، قال العينان نائمتان والقلب يقظى، قال سيد بنى دار، يلي سمعنا لا يمل منا، هي واقعنا هي حقيقتنا، سيد بنى دارا وصنع مأدوبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار. ولم يأكل من المأدبة وعصى السيد. قال له فسرها له. قال له إنه نائم. قال العينان نائمتان والقلب يطلع. قال السيد الله والدار الجنة والمأدبة الإسلام ومحمد الداعي ومحمد فرق بين الناس. أنا والله بلكن يا أنا بشوفها بأمعيني الآن في حضر الجنازة لهون شايف كيف، وأنا ما بجوز يمكن شايفه قاعد على الكراسي مرة أو مرتين، عرفت كيف؟ أثنوا عليه إنه هذا من من من ملازمين المسجد. أنا شفت بس واحد زلمة واحد واقف برا. قلت لحد يا ترى هذا قرايبه لما مو قرايبه، وهذا إذا قرايبه شايفين نحن كمسلمين قديش عم تنتزع أحوالنا؟ شايف سلفوا لهذا الرجل كان ملازم للمسجد، وهذاك الله سبحانه وتعالى ما عطى بطاقة دعوة مشان يفوت على المسجد، ما في تعفوت، عرفت كيف؟ يعني هلا كثير من الناس اللي بيوقفوا برا كنا نشوفهم أكثر، هلا الحمد لله ما عاد شفناهم كثير، عرفت كيف؟ كنا نشوفهم بالجنايز، بالجنايز اللي لازم يتعز فيها الإنسان كنا نشوفهم أكثر، عرفت كيف؟ بفكر حاله انه هو يعني يا بتلاقي واه ماسك سيجاره يا اما عم يحكي مع صاحبه شو خلف هذا وشو ترى من هالعلك المصدي اللي ما بينتهي، عرفت كيف؟ ويلي كل واحد من المتكلمين ومن من من نفسي ومن غيري كل واحد بده يقيمه ويسلبه الموت اسوابه ويسلبه الموت ما يشتهي، كله بده ينقام منه وبعدين بلفوه هيك بخرقتين الله اعلم على حسب توفره وبلحشوه بهالحفره، شايف كيف؟ صغيرنا كبيرنا لاحظت كيف؟ فهون على ايش انت عم تحكي؟ عن ماذا تتكلم؟ عرفت كيف؟ في شيء من اللي عم تتكلم فيه هو اقسط عند الله؟ في شيء اقوم للشهاده؟ في شيء ادنى الا ترتاحوا؟ انا بقول لكم اياها بصراحه، انا بعد طول العمر والتجربه ما وجدتها الا عند الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ لما اي بني ادم لو يحط ايده هنا بتنتزع الشغله. شايف كيف؟ تنتزع، يا بتنتزع بظلم، يا بتنتزع بشك، يا بتنتزع بمن، يا يعني الا ما ينزع شيء من هذه الامور المفسده، نحن نسميها مفسدات باللغه العربيه، عرفت كيف؟ لازم يدخلها شيء من المفسدات، لاحظ تقول للاسف هالمفسدات هي اللي اخذت السوق، هلا شو بيقول لك؟ بيقول لك نيوتن يا اخي عظيم كثير. في الدابة أو القطة إذا نازل شيء نسب تبعد عنه، تعرف قانون الجاذبية قبل ما تعرفه أنت، عرفت كيف؟ حيوانات بيعرفوه، عرفت كيف؟ شو يعني؟ لاحظت كيف الفكرة؟ لاحظت كيف الإنسان قميء ودنيء بذلك؟ أنا عندي صلاحي؟ لا والله أنا ما عندي صلاحي أن أقف وأقول لله، أقول لله الحمد لله رب العالمين. مين يلي سمح لي أن فوت على بيت الله؟ مين سمح لي أن وقفه؟ مين سمح لي أن أتكلم؟ إنما هو الله، شان هو يربح عليك، شان يعني كثير ناس يسجدوا في عنده من أمثالك على أفهمين يشيك، عرفت كيف؟ لكن أنت والله حياتك ما له معنى أبدا ولو لحظة واحدة بدون الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ فلذلك يعني لما تشوف الله يرضى عنه والله منحبهم كثير ساداتنا الصحابة، لما تشوفهم متمسكين بحضرة النبي ليش؟ لأنه هنن نحن والله لا عم نزوق هلا في جاهلية أولى ويمكن في جاهلية ثانية هلا عم نقع فيها، حين ذاقوا تلك الوهدة ذاقوا تلك ذلك العذاب، الشخصيات النبيلة جدا لما كانوا محطوطين بهالوهدة وإجا حضرت سيدنا النبي رفعهم إلى ما رفعهم إليه عرفوا ذلك. منين تأخذ هي؟ سيدنا عمر له روايات مختلفة منها بطبقات ابن سعد ومنها الحلي لابن أبي نعيم وغيرها، شايف شو بيقول فيها؟ بيقول لهم تعرفوا مين اللي بده يغير؟ نحن الداعي، السلام عليكم، نحن بدنا نغير ابو لحيه وابو لفه وابو، لاحظت كيف؟ قال لهم تعرفوا مين اللي بده يغير؟ لانه بالفعل ساداتنا الصحابه كانوا مسرورين بهذا الدين، مسرورين بهذه التعاليم، نحن الظاهر مو كثير، خلينا ننتقد انفسنا، ما في كثير سرور، شايف كيف؟ يعني هلا لا انا اكره هذا المثال المادي، لكن اذا بتعطي واحد 1000 ليره يمكن بيسر اكثر من، عرفت كيف؟ مع انه الله مفضل عليك وعاطيك اشياء، لاحظت كيف؟ ما تقدر ما تعادل ثمن من أثمان الدنيا. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أنت لما تغطس إيدك بالبحر هذا هي الميات اللي اجوا ما بقول لك ما طلع شيء، لا طلع شيء، عرفت كيف؟ لك هذا شو بيطلعوا بالنسبه للبحر؟ ما بيطلعوا شيء، عرفت؟ وهذا مثال الدنيا مع الاخره. فلذلك لا تستغرب لما الله سبحانه وتعالى قال: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، وفسر بالحديث القدسي: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عرفت كيف؟ يعني نحن ماسكين الخط هلا من الدنيا، ان شاء الله الله سبحانه وتعالى بيوفقنا للالتزام على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا. لكن يا اخي انت لازم تعرف قيمه هذا الخط اللي انت ماسكه، ولازم تدعو اليه من هو زاهد فيه. بيقول امام الشافعي، يعني نحن نفكر انه يعني هدول زاهدين لانه في سبب. بيقول الامام الشافعي: ومنزله الفقيه من السفيه كمنزله السفيه من الفقيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا منه ازهد منه فيه. رفتك هي الحقيقه. طبعا نحن كمسلمين بنحب بعض الناس، ما نحن ما عندنا كراهيه، شايف كيف؟ بنحب بعض الناس، بنرد لهم الخير كما نريد، ما في حاجز. لازم تكسر هالحواجز، تكسر هذه الامور. مشان ايش؟ مشان ندلهم على القضية. أنا ما عم قلك إنه مو هي مذكورة بالآية، لا هي مذكورة بالآية وهي حقيقة بالنسبة للمداينة وبالنسبة لغيرها، لكن أنا بشوفها تنطبق على جميع مناحي حياتي. ذلكم أقوى الصوت عند الله، برد بعيدة، وأقوم للشهادة وأن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة. شايف الريبة؟ الريبة بإيش قرنها سبحانه وتعالى؟ أنه شيء بتعينه عيان، شايف كيف بتشوفه؟ لاحظت كيف؟ وهنا والله أنا أقولها لك، كلام الله سبحانه وتعالى، كلام حضرة سيدنا النبي أقوى من العيان. هلأ بيجي واحد ملحد بيقول لك اثبت لي أنه في الله، شايف كيف؟ أنا طريقتي عامية، بقول له: أنت بتؤمن بنابليون وهتلر؟ طبعاً، لأنه إذا قال لا بيكون مجنون، يعني عم يخض شوي، عرفت كيف؟ بيؤمن بنابليون وهتلر. بقول له: يلي أخبرني أنا عن الله أعظم بكثير ممن أخبرك عن نابليون وهتلر، عرفت كيف؟ في واحد اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صاعدة، وعلى رأي ابن عباس رأى الله. في واحد اسمه سيدنا موسى، هذا بالقرآن بتقرأ عنه، تكلم مع الله. هدول أنا بنظري ما بيعدلون، لا فلان اللي أنبى عن نابليون، لا لاحظت كيف الفكرة؟ يعني ما أريد أن أقوله، أنا عندي أكثر من العيان، شايف كيف؟ هم ما وصلوا إلى العيان، ما وصلوا إلى المعاينة. فلذلك شو قال سبحانه وتعالى؟ انتبه كل واحد أخذها. أنا ما إن شاء الله ما عم حرف الكلام عن مواضعه، عرفت كيف؟ صحيح هي عم تتكلم عن الشهادة وعن بضاعة موجودة وكذا، لكن أنت لما تنظر لها: وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، عرفت كيف؟ يعني أنت في عندك شيء ماسكه بإيدك، شايف كيف؟ وحاسس فيه، عرفت كيف؟ إذا واحد قال لك ما في طاولة، في اصلا في بالتاريخ الاسلامي، في واحد الف كتاب اسمه الشكوك، عرفت كيف؟ ماسكها انت الطاوله، عرفت كيف؟ مو مغايبه عنها. لاحظت كيف؟ بيجي واحد بده يثبت لك انه ما في طاوله، لاحظت كيف؟ او بده في ناس تبسموا هلا، شايف كيف؟ نحن هيك حالنا، هيك واقعنا، شايف كيف؟ لما أنت بتعمل أولوية لهذه العلوم التي تتعلمها، بتعمل لها أولوية على القرآن، بتعمل لها أولوية على السنة النبوية المطهرة، نحن نفس الشيء، كأنه نحن أنكرنا الطاولة، شايف كيف؟ وأثبتنا هون أنه في دبانة عم تطير، رفت كيف؟ هذا هو حالنا. ولذلك الإمام الغزالي لما ضرب مثل بذلك شو قال؟ قال: لو أن الإنسان خير بين أن يعطى دينار في الرؤية في المنام، طبعا هي أوهام بالنسبة إلنا، هي مو أوهام، عرفت كيف؟ أو درهم في اليقظة، يعني بده يقبضه ويحطه بجيبته وكذا، لاختار درهم اليقظة على دينار المنام. والأمر بالعكس، نحن قضيتنا مع الدنيا والآخرة بالعكس. الدرهم هو عم ناخده بالمنام، وفي ناس مجاديب، في ناس حمير، شايف كيف بيحبوا الدرهم تبع المنام بفضلوه على دينار اليقظة، عرفت كيف؟ ضرب عليها مثل، صلى الله عليه وسلم ضرب عليها مثل: إنما مثلي ومثلكم كمثل أناس في فلات من أرض، يعني أرض صحراوية، لا حيموتوا، لا في شرب ولا في أكل ولا في شيء، لا في جوال ولا في شيء من هذول الأشياء. فأتاهم شاب طيب الرائحة، قال: ألا أدلكم على أرض فيها أنهار وفيها خضرة وفيها كذا وكذا؟ شو ساووا هدول يلي من مقطوعين؟ كلهم اتبعوا، كلهم اتبعوا. لما أتاهم بعد برهة قال لهم: ألا أدلكم على أرض فيها مياه أكثر من أرضكم، فيها خضرة أكثر من أرضكم؟ فاتبعه بعضهم وكذبه بعضهم. ليش أنا بقول لحل؟ ليش؟ لأنه هذا التبرير البادي تبعها، شايف؟ الكون شاب طيب الرائحة، شايفين النقاط كيف الإنسان إنه بيحرص على الأشياء اللي بيظن فيها مصلحة لنفسه ويغفل أشياء بيكون فيها مصلحة له أكثر. لاحظت كيف؟ والله هدول ساداتنا الصحابة بتغار منهم، إيه والله بغار منهم، يعني شايف كيف؟ لأنه شافوا هذا الشاب الطيب الرائحة وعاشروا وعاينوا، واضح كيف؟ كانوا يسمعوا تسبيح الطعام وهم يأكلون، عرفت كيف؟ يعني هذا يمكن فوق مستوى عقلي، شايف كيف؟ وكانوا يعاينون الوحي غضبا طريا صبح مساء. بيقول صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث الله لكم. ما تظن هاي شغلة سهلة، شغلة عظيمة جدا، عرفت كيف؟ في الحالة الأولى ليش؟ لأنه ما حدا لح يخسر شيء، لح يتركوا أرض فلا وأرض صحراء، كلهم مشوا معه صدقوا. بالحالة الثانية في شيء طبعا هو بيظنه خسران، هو ربح بالنسبة له، عرفت كي؟ انت عم تقايض الله. في زمانه في قافلة أتت المدينة المنورة لسيدنا عثمان بن عفان، اجتمعوا التجار بهذيك المنطقة، قالوا: نحن بربحك بكل واحد 5. ليش؟ لأنه استيراد وتصدير، يعني جايبه من غير ابني. قالوا: في واحد ربحني 10. قالوا: شلون؟ نحن تجار البلد، نين هذا اجا؟ ما في حدا هيك يربحك 10. قالوا: بلى، الله رب سبحانه وتعالى اربحني بها 10 كل واحد. شايف كي؟ يعني هي حتى المقايضة ما في واحد بيشتغل معك مثل الله. انت تشوف هلا في هذا المصحف، الله يخلي لنا المصحف، شايف كي؟ اذا قريت كلمة، الكلمة فيها كم حرف؟ الله أعلم، 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 إلى 10، عرفت كيف؟ إلك بكل حرف 10 حسنات، لاحظت كيف؟ وكل عمل بتعمله بيضاعف 10 مرات، من صلى علي صلاة صلى الله به عليه 10، لاحظت كيف؟ كل أعمالك هيك حالتك مع الله. فقال له سيدنا عثمان بن عفان، قال له: في واحد أعطاني أكثر منكم، أعطاني واحد من كل واحد أعطاني 10. قالوا: مين نحن؟ نحن تجار بلد، ما في حدا هون، عرفت؟ قالوا: في الله، عرفت كيف؟ يعني هون الواقع بعصر وبعصرنا، هذا الشيء الذي صنعه الله تعالى لكم لا يوجد حدا من أهل الأرض، لا يوجد أحد من أهل الأرض يصنع مو مثل هذا الصنع، قريب من هذا الصنع طبعا، لان احنا واحد على الواحد ما بيعطوا، عرفت كيف؟ كله بيعطوا بالمية، 1% و2% و3%، شيء بخس جدا، عرفت كيف؟ وبيضحكوا عليك، عم بيضحكوا على عقلك، هن ربحانين عليك اكثر ما انت ربحان، لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى بيقول في كتاب من كتبه السابقة: خلقت العباد ليربحوا علي لا لأربح عليهم، عرفت كيف؟ في واحد أحد سبحانه وتعالى هو اللي ما بيربح عليك، الكمال كله بده يربح عليك، لاحظت كيف؟ أبوك طبعا أنت مأمور ببر أبويك، عرفت كيف؟ يقول لك: جيب لي كاسة مي، فرك لي رجلي، عرفت كيف؟ عم يحاول يتمصلح معك، عرفت كيف؟ لكن في واحد ما أبدا ما: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، عرفت كيف؟ كله هذا لمين؟ إلك، شايف؟ إلي كمان في نصيحة من القرآن، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ وقدموا لأنفسكم، شايف كيف؟ شو يعني وقدموا لأنفسكم؟ في ناس إن شاء الله الله ما بيجعل حدا من السامعين قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحة فيما ترك، بيروح على حاله هالفرصة، شايف كيف؟ بعدين في ناس من اللي كما ورد بالحديث أي فلو، يقول سبحانه وتعالى لرجل أي فلو ألم أجعلك ترأس، ألم أجعلك صاحب مال، أم وينه؟ بقول له يا رب وفرته أكبر ما يكون، فإذا أرجعتني أتيتك به كله. وين بدي يرجع؟ ولا تحين مرجع، خلاص الفترة يلي أنت مسمح لك تعيش فيها بالدنيا خلصت، عرفت كيف؟ وهلأ كل الحاضرين أنا ما لي شايف ولا واحد ميت، عرفت كيف؟ كلها ياتكن لسه هتكون عايشين بهالفترة، عرفت كيف؟ شو يعني عايشين بهالفترة؟ تحسن أنت تطور نفسك، تحسن أنت تساوي لك رسمال بالآخرة، شايف كيف؟ تحسن أنت ترتفع في درجات الجنة، وهذا ما أراده الله منك على لسان رسوله، شايف كيف؟ على أنا برد بعيدهم وبفتقهم إن شاء الله مشان اللي ما سمعون يسمعون، شلون أراده على لسان رسوله؟ بالصحاح شو بتقرأ؟ إنه بيقول صلى الله عليه وسلم مشان ما يصير عندكم اكتئاب، مشان ما تزعلوا كتير، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. بيقول سيدنا معاذ فلا أخبر بها الناس، بيقول لهم لا فيتكل، وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم. في رواية الترمذي أظن أو غيره بيقول له إن الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، فدع الناس يعملوا. شايف كيف؟ أنت يا ابن آدم تعرف كيف تطلع الدرجات؟ لا، أنا بس بعرف فوت على الأسانسور بكبس الزر اللي بدي إياه، عرفت كيف؟ أما هو في أسانسورات بالآخرة؟ إيه في أسانسورات بالآخرة، عرفت كيف؟ أنت لازم تعرفها. فلذلك أنا بدي سوق هذا الحديث مشان يلي مذنب يمحي هدول الذنوب، يلي بده يترقى بالدرجات يترقى، واللي عم يمتحن بهذه الامتحانات. بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى البزار، طبعا أصله في الأحاديث الصحيحة في الترمذي وغيره، بيقول 3 كفارات و3 درجات و3 منجيات و3 مهلكات. طيب شو هن الكفارات؟ اللي مذنب يفتح أذانه منيح، الحمد لله فتح أذان ما في غلاء عليه، عرفت كيف؟ لو كان عيون بيصير فضيحة. نعم، 3 كفارات شو هنين؟ إسباغ الوضوء على السبرات، لسه نحن شوي منعاني فيها، ببعض الأماكن بيكون في مي بارد، بيكون في طقس بارد، لاحظت كيف؟ حاول تسبغ الوضوء مشان إيش؟ مشان هالإيد هي يلي اقترفت كتير من الذنوب والمعاصي، الله سبحانه وتعالى يكفر عنك ذنوبة ومعاصية. ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، شايفين؟ يعني سواء أنتم عرفانين لما مالكم عرفانين، الله سبحانه وتعالى لن يتركم، لن يضيع عليكم شيء من أعمالكم. هلا أنتم صليت المغرب عم تنتظروا صلاة العشاء، هي في ملك عم يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لما يقول اللهم اغفر له كل هدول الذنوب والمعاصي كلها رايحة، اللهم ارحمه في ارتفاع، عرفت؟ إذن شو هي الكفارات بعيدون؟ إسباغ الوضوء على المكاره في رواية على السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. طيب، و3 درجات مشان اللي إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس ليها. شايفين قديش نحن ظالمين نفسنا؟ أنا بحكي عن نفسي قديش أنا ظالم نفسي. بيتجلى الله سبحانه وتعالى بيقول ألا من سائل فأعطيه، ألا من داعي فأستجيب له، ألا كذا ألا كذا. أنا شو بكون؟ كون عم أشخر، أنا نايم. ليش؟ لأنه شفنا فيلم حلو هذا الليل، لاحظت كيف؟ هذا الفيلم الحلو أحلى من الله، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى تجلى علينا ونحن نايمين عم نشخر. بيقول سبحانه وتعالى بالحديث، والله أنا لما أقرأ هذا الحديث لو بحط رأسي في القزم بيكون قليل، بيقول كذب الذين يدعون محبتي حتى إذا غشيهم الليل ناموا عني. هؤلاء أحبابي، في ناس واقفين متفكر كلهم، هؤلاء أحبابي يكلمونني وأكلمهم ويسألوني وأعطيهم، أو كما قال سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فإذن هدول من الدرجات، شو هنين؟ إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس بيها. طيب، و3 منجيات بجوز واحد منا يتعرض لهالأشياء، شو هنين؟ القصد في الفقر والغنى، سواء كان سواء كان هو أحواله شوي ضيقة أو موسعة، بالتنتين بده يكون محكوم بأمر الله، القصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. شايف كيف؟ سواء كنت أنت طالع خلقك أو مطالع تكون عادل. هل هذا القصد الذي ذكرناه في هذه الآية؟ شو الثالثة كمان؟ هدول في كثير ناس بيسقطوا بهالامتحان، وخشية الله في السر والعلانية. بتخاف من الله سواء كنت مع الناس أو كل حالك. طيب، وثلاث مهلكات، هدول كتراني بزماننا. وفي حديث آخر زاد عليهم واحدة رابعة، شو هن؟ شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. في رواية أخرى زاد عليهم ودنيا مؤسرة. شايف كيف؟ مصلحة الدنيا يعب الشوم عليه، مصلحة الدنيا مقدمة على الله، مقدمة على رسوله، مقدمة. شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي بحياته، أنا ما عم حكي بحياته، اتهم ببعض الأشياء لما ظنوا أنه ما حيجيهم مصاري. عرفت كيف؟ في واحد قليل أدب شو قال له؟ قال له اتق الله واعدل. عم يقول للنبي اتق الله، ليش عم يقول له اتق الله وعدل؟ تعرف ليه؟ مشان الصلاة؟ لا والله مو مشان الصلاة، مشان أمور عبادة؟ لا والله. مشان إيش؟ لأنه أعطى صناديد العرب وترك الأنصار. عرفت كيف؟ شو هالميزان المختل تبعنا؟ نحن ميزاننا أنه اللي بتعطيه معناته بتحبه، اللي ما بتعطيه معناته هذا خلاف الميزان النبوي الشريف. بيقول والله يعني أنا بشعر بتعب يعني باستيعابه. بيقول سيدنا عبادة بن الصامت، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأسرة علينا. شو يعني أسرة علينا؟ يعني تصور واحد فات على هالمكان ومعه دستات مصاري، صار يعطي كل واحد وقولك أهملك، شلون بيكون شعورك؟ إن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في هذا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أنه على العكس، عكس الميزان. شو هلأ إذا واحد هيك عمل بمكاننا هذا شو منقول؟ والله بيحبهم كلهم بس ما بيحبني. شايف؟ النبي صلى الله عليه وسلم عكس الميزان. شو قال؟ قال إني لأعطي رجالا وأدع رجالا لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان. منهم فرات بن حيان، في رواية أخرى منهم عمرو بن تغريب. أنا بذكر هدول الأسماء مشان استشعر أنه نعال على رأسي. لاحظتوا كيف فكرة؟ يعني حتى هالميزان الذي نظر فيه إلى هذه الأمور هو ميزان خاطئ. لاحظتوا كيف؟ فلذلك حتى ما نجعل السيرة طويلة، أقسط عند الله، انتبه للقسط في جميع أمور حياتك، وأقوم للشهادة. لما بدك تحكي أنت بده يكون في إن الله عند لسان كل قائل. شايف كيف؟ مو فبجت يعني إذا أنا ما فهمت أنه أنت كذبت وفلان ما فهم وأنت طرأت يمين وحلفت يمين وعليه الطلاق. دائما لا نازلين بالطلاق معناته صرت صادق؟ لا، في واحد احد اسمه الله سبحانه وتعالى هو الذي سيقاضيك. انت قلت كذا، لاحظت كيف؟ وهي كلمه باطل، وانت قلت كذا هي كلمه حق، لكن انت لما قلت كنت مبطل. فلذلك شو بيقول الشاعر؟ يا مبهرج لا تبهرج، انما الناقد بصير. عرفت كيف؟ وأدنى ألا ترتابوا. أنا لما أنظر لأموري الحياتية والله ما عندي كتير شغلات يعني يقينية. الأشياء اليقينية اللي عندي هي الصلاة والقرآن وكذا. بيجوا بواحد بيقول لك إلا في واحد زائد واحد يساوي اثنين، هاي كلها يلي عطوكم اياها بالرياضيات شو هي معلومات نظريه اكثر من عمليه. عرفت كيف؟ لما عطونا قوانين فيزياء شو قالوا لنا؟ قال هي كلها مفروضه بالخلاء. شو يعني؟ يعني ما في هواء. في لها تطبيق عملي؟ لا والله ما له تطبيق. لاحظت كيف؟ بينما الله سبحانه وتعالى اعطاك، يعني هي اصلا المقارنه. بيقول صلى الله عليه وسلم: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. شايف؟ لما الله سبحانه وتعالى يقول لك وفعلوا الخير، لما يقول لك أقسط، لما يقول لك أقوم، لما يقول لك أدنى لا ترتابوا. الفرق بين كلامه سبحانه وتعالى وبين هذا الكلام العادي كالفرق الذي لا يدركه عقلي بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته. عرفت كيف؟ يا جماعة الخير في قدامكم خير كتير، عرفتوا؟ إياكم ثم إياكم أن تكونوا ممن سبق إليه، عرفت كيف؟ بيقولوا أنه سيدنا موسى لما سمع كلام الله ما قطع كلام المخلوقين، ما عاد بيسمع حكي من حدا، شايف كيف؟ ليش؟ الفارق يعني فارق عظيم، شايف كيف؟ هون الله سبحانه وتعالى جعل الأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بين، عرفت كيف؟ يعني الشيء المحسوس. والله يا سيدي هذا الشيء الذي يأتى به شرعنا من كلام الله سبحانه وتعالى، من كلام نبيه، من الصلوات، من هذه الأشياء اليقينيات القطعيات، والله هي أقوى من ذلك. بيقول أحد أهل الكتاب الذي أسلم، بيقول يعرف في قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، قال له أنا أعرف محمدا أكثر من ابني، ما بعرف مرتي شو سوى، إن شاء الله ما سويت إلا كل خير. هلأ بزماننا صاير في كثير ديوسين، أيوة بعصره كان أداله كثير، ما بعرف شو. فقال أنا بعرفه أكثر، في يقينية أكثر بمعرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فليس عليكم جناح ألا تكتبوا، شايفين كيف؟ يعني هلا لك إيش هو فرض لما واجب؟ لا سيدي، لا فرض ولا واجب، لكن الله سبحانه وتعالى عم يدلك على الشيء الأصلح لك، شايف كيف؟ بس شو بيقول سبحانه وتعالى بعدها؟ وأشهدوا إذا تبايعتم. لاحظت كي هلا هذا صاحبي، هذا أخي، وهذا معي بدورة القرآن، وهذا اجتمعنا معه بجلسة بنقرأ فيها قرآن، بتلاقي الثاني عم هف مصاري وكذا. لذلك مع أخوك ومع صاحبك، يا أما أنا هيك بقول لهم، يا أما لا تتعامل بنوب، يا أما إذا بدك تتعامل خليك على السوا، في شهود، في كتاب، في كل شيء، عرفت كيف؟ لا لا أبدا لا تركن. قال له، قال واحد شهد شهادة طيبة عند سيدنا عمر الخطاب، قال له أنت سافرت معه؟ قال له لا. قال له تعاملت معه بالمال؟ قال له لا. تزوجت إلى وزوجت؟ قال له ما بتعرفه، روح جيب واحد بعرفه. لاحظت كيف؟ نحن الواقع نحن بهالشغلات، شايف كيف؟ نحن الدين كله ما لنا قابضينه، لاحظت كيف؟ لكن هالشغلات قابضينها بالدين، رفض هذا الصيقة. شو صيقة؟ هذا متى ما شاف 1000 ليرة أو شاف اللون الأخضر دغري زاغت الأبصار وبلا، لاحظت كيف؟ ما بيعود بيفتر راسه فتل، لا بيعود يعرف الله ولا بيعود يعرف شيء من هذا، رفض كيف؟ وشو قال سبحانه وتعالى عم يقول لك؟ لا ايه سيدي، الامر للوجوب لما للندب، هذا انت اللي بهمك الامر. اما في واحد انا مصافي مخاله، معلش اذا تخانقت معه، معلش اذا رحنا على المحاكم وضلينا شي كذا سنه ونحن عم هو بيوكل محامي، مع الاحترام محامي بيوكل محامي ابن حرام وانا بوكل محامي ابن حرام، بيقعدوا بيتنادوا، وهذا بكذب وهذا بيقول لك حليف يمين كذب، والثاني بيقول لك كذا، شغلة خربانة، علاقتنا مع الله خربانة من الأساس، من أول إلى آخر خربانة. ولذلك قال الصادق المصدوق: وصلوا الذي بينكم وبين ربكم، صلحوا هالعلاقة، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم وكثرة الصدقة في السر والعلانية، تجبر وتنصر وترزق. خربانة يا عيب الشوم علينا، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى عم يقول مشانك مو مشانه، هو ما حيستفيد شيء، ما في شاهد لح يجي يشهد انه الله سبحانه وتعالى موجود، ولا في شاهد لح يدفع مصاري. لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال: وأشهدوا إذا تبايعتم، قال ذلك لك لمصلحتك الخاصة. شو قال بعدها؟ شوف طبيعة بني آدم: ولا يضار كاتب ولا شهيد. شايفين نحن قديش شايف كيف؟ يعني نحن لما يكون المصلحة معنا، عرفت كيف؟ هذا الشاهد ملك من الملائكة، يمكن أحسن من سيدنا جبريل، عرفت كيف؟ أما إذا كان ضدنا تشتغل المضارة، عرفت كيف؟ ولا الله سبحانه وتعالى شو قال؟ ولا يضر كاتبه، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. شايفين؟ أنا بنظري هذا تأكيد، يعني الجملة الأولى كافية، وكدها سبحانه وتعالى بالجملة الثانية. شو قال؟ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. ليش؟ لأنه في كثير منا الله يتوب علينا فاسقين وعاتين عن أمر الله سبحانه وتعالى، منحب المصاري كثير، أو منحب الدنيا، أو منحب هلأ معلي شيء. أنا بقول لكم إياها، مو كلها فيها مصاري، بس إنه كلمتي ما تفضل تشرب شاي بيقول له لا انت اشرب، شايف كيف؟ ما بيصير انا كلمتي تنزل على الارض. يا سيدي هداك ما زال قال لك لا اشرب اشرب وسكوت كمان، شايف كيف؟ ما حنقول الكلمه الكبيره. لاحظوا وبيحلفوا ايامين بيحلفوا ايامين بالط لك شو صار شو صار بالدنيا مشان شربت مي؟ لا مو مشان شربت مي، اصحك تفكر مشانها. انا بدي اثبت انه كلمتي اللي بدها تنفذ، هو بدي اثبت كلمتي اللي بدها تنفذ. طلقت مرتي وطلقت مرته وبدي شو صار مشان شو؟ مشان بس مشان كله نحن يعني عم نشوف حالنا تواضع لله، لا في تواضع ولا في بطيخنا. لاحظت كيف؟ فلذلك بدك تنتبه لهذه الامور، بدك تنتبه لهذه المعاني. واتقوا الله ويعلمكم الله، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى شوفوا صحيح انا بؤمن في علم لدني الله سبحانه وتعالى بيؤتي، لكن انتم كلياتكم الله سبحانه وتعالى علمكم الاصول تبعها كيف تعملوا. لاحظوا والله بكل شيء عليم، كلياتكم عندكم حظ من الله ونصيب. نقف هنا للاذان وصلى الله على سيدنا محمد. خلصنا يا سيدي.